بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة التاسعة من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة الانتساب المطور في جامعة الإمام. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الخلاف في نعمة وبئسة، هل هما اسمان أم فعلان، وعرفنا الخلاف فيهما، فيرى البصريون أنهما فعلان جامدان، ويرى الكوفيون أنهما اسمان. وقلنا أن الترجيح في هذه المسألة هو رأي البصريين أنهما فعلان جامدان بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما. أما دليل الكوفيين بأن الحرف الجر دخل عليهما فهذا دليل ضعيف ومؤول، وكما قال العلماء الطريق الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. هذه قاعدة جدلية معروفة، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. فهنا نلاحظ أن دليل كما هنا دليل الكوفيين فيه تأويل، فيه احتمال. فهنا قول الأعرابي والله ما هي بنعم الولد في الظاهر أن الباء دخلت على نعمة، هذا في الظاهر، لكنه في التقدير وفي التأويل هو دخل على ماذا؟ على موصوف قبلهما محذوف، وإنما دخل على موصوف، هذا الموصوف مقول مولود مقول فيه، فهذا موصوف والوصف مقول فيه، هذا الوصف، هذا موصوف وهذا الوصف، فهي دخلت على موصوف. كذلك هنا على هذا حرف الجر على لم يدخل على بئس، وإنما دخل على موصوف، هذا الموصوف وهذا الوصف، موصوف وهذا الموصوف اسم. فإذا جاءت باء على حرف الجر على بابها بالدخول على الأسماء وعير اسم طبعا ومولود اسم. ودلل البصريون على ذلك بقول الشاعر والله ما ليلي بنام صاحبه، بنام صاحبه، والله ما ليلي بنام صاحبه بنام. هنا قال نام الجميع يرى أنه فعل، البصريون والكوفيون يروا أن نام فعل قولا واحدا، ومع ذلك دخلت الباء في اللفظ على الفعل بنام. فهذا دليل يقوي قول البصريين بأن الباء هنا لم تدخل على الفعل حقيقة، وإنما دخلت على اسم أي موصوف، يعني والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه، بليل ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. هذا ننتقل الآن إلى نقطة أخرى في باب نعمة وبئسة، وهي إعراب أسلوب المدح والذم بنعمة وبئسة على رأي البصريين. إعراب أسلوب المدح، يعني الآن عندي أسلوب المدح، نعم الرجل زيد، نعم الرجل أبو بكر، بئس الرجل أبو جهل، هذا أسلوب مدح وأسلوب ذم، كيف يعرب على رأي البصريين؟ نقول نعم الرجل زيد، هنا نريد الإعراب على رأي البصريين أولا، كما عرفنا أن نعمة عند البصريين فعل ماضي، نقول نعمة فعل ماضي مبني على الفتح لإنشاء المدح، من أجل أن ننشئ المدح أتينا بهذا الفعل أن ننشئ المدح فقلنا نعمة. الرجل نعم الرجل، الرجل فاعل نعمة مرفوع بالضمة، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وزيد هنا قال هو مخصوص بالمدح، المخصوص بالمدح يجوز في إعرابه وجهان يأتي تفصيلهما لاحقا، هو المخصوص سنفصل الكلام في إعرابه. لكن وسمي مخصوصا هنا، نقول وسمي مخصوصا لأنه المخصوص والمقصود بإنشاء المدح، لأنني أنا لما قلت نعم الرجل فهنا الآن مدحت الرجل، وكل الرجل هنا الجنسية يعني العموم، مدحت العموم، ثم بعد العموم خصصت، بعد العموم خصصت فقلت الرجل زيد، فهنا الزيد هو المخصوص بالمدح، يعني هنا الآن زيد مخصوص بالمدح، والرجل بالمدح عام المدح فيه عام، يدخل فيه زيد وغير زيد، ثم خصصت بماذا؟ بقولي زيد، فهنا هذا يسمى المخصوص بالمدح، يسمى المخصوص بالمدح. إعراب أسلوب المدح والذم على رأي الكوفيين، كيف يعرب على الآن الكوفيون يقولون أن نعمة وبئس اسمان، فكيف يكون الإعراب؟ نقول عندهم نعمة اسم وهو مبتدأ، نعمة مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع بمعنى الممدوح، مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، في محل رفع يعني نعمة بمعنى الممدوح، يعني الممدوح، الممدوح الرجل، والرجل بدل من المبتدأ نعمة، يعني الممدوح الرجل، والرجل هنا بدل من المبتدأ، من المبتدأ نعمة مرفوع علامة رفعه الضمة، وزيد خبر المبتدأ، وزيد خبر المبتدأ، يعني كان التقدير الممدوح زيد، الممدوح زيد، فالممدوح مبتدأ وزيد خبر، والرجل بدل من المبتدأ، والرجل بدل من المبتدأ، هكذا يكون إعراب الكوفيين. وتلحظون أنه إعراب غريب جديد عليكم، لماذا؟ لأن المشهور والمعروف أن نعمة وبئس فعلان جامدان كما درسنا سابقا، وهو المعترف به والمعتد به. ننتقل إلى نقطة أخرى في باب نعمة وبئس. قال ما يشترط في فاعل نعمة وبئس؟ الآن نعمة وبئس على رأي البصريين هما فعلان، والفعل قاعدة أن الفعل لا بد له من فاعل، فعل طبعا الفعل التام وأكثر الأفعال تامة لا بد له من فاعل، فماذا يشترط في فاعل نعمة وبئس؟ هل هو مثل أي فاعل أي فعل؟ هل هو مثل فاعل أي فعل أم يشترط فيه شروط خاصة؟ نقول لا، فاعل نعمة وبئس أمره مخصوص ولا بد أن يشترط فيه شروط معينة، فاعل نعمة وبئس، لأن أسلوب المدح والذم هذا أسلوب تواتر عن العرب، ولما قرأه العرب ونظروا في هذا الأسلوب وجدوا أن له قواعد وضوابط مخصوصة تختلف عن غيره من الأساليب، لذلك وضع في باب مستقل ودرس دراسة مستقلة. فنقول هنا يشترط في فاعلهما فاعل نعمة وبئس أن يكون واحدا مما يأتي، لا بد أن يكون واحدا مما يأتي، الأول أن يكون مقرونا بأل الجنسية، مقرون بأل الجنسية، وقد أخذتم في المستوى الثاني أل، وأن أل قد تكون أل عهدية وأل جنسية وأل زائدة وهكذا. الجنسية يعني التي تفيد تعريف الجنس، تعريف الجنس مثل الرجل المرأة، هنا أل هذه لتعريف الجنس، مثل نعمة العبد وبئس الشراب ونعم الرجل زيد. تلاحظون الآن طبعا نعمة العبد هنا الفاعل العبد فاعل نعمة، وتلاحظون أنه مقرون بأل الجنسية، وهنا بئس الشراب أيضا الشراب هنا فاعل بئس ومقرون بأل الجنسية، ونعم الرجل زيد كذلك الرجل هنا مقرون بأل الجنسية. هذا هو الأول، الصورة الأولى أن يكون فاعله مقرون بأل الجنسية وهو الغالب والكثير. الثاني أن يكون مضافا إلى اسم مقرون بأل الجنسية، أن يكون مضاف إلى اسم مقرون بأل الجنسية، مثل ولا نعمة دار المتقين، ولا نعمة دار المتقين، فدار هنا فاعل نعمة، وتلاحظون أنه ليس مقرونا بأل وإنما مضاف إلى اسم مقرون بأل، مضاف إلى اسم مقرون بأل الجنسية، ولا نعمة دار المتقين، وقوله فلا بئس مثوى المتكبرين. بئس هنا فعل ماضي بالفتح، مثوى فاعل بئس مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، وهو مضاف، والمتكبرين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء. تلاحظون هنا أن مثوى ليس مقرونا بأل، فاعل بئس هنا ليس مقرونا بأل، وإنما ماذا؟ وإنما مضاف إلى اسم مقرون بأل. هذه الصورة الثانية من صور فاعل نعمة وبئس. ونحو نعمة رجال القوم المصلحون، نعمة رجال القوم كما نلحظ، وأيضا بئس عمل الشقي، فعمل هنا فاعل بئس وهو مضاف، والشقي مضاف إليه، تلاحظون أنه مقرون بأل. الثالث، الصورة الثالثة، قال أن يكون فاعل نعمة وبئس أن يكون ضميرا مستترا، فعل نعمة وبئس ضميرا مستترا وجوبا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز. هذه النكرة الضمير المستتر ما به؟ مفسر بنكرة بعده، هذه النكرة منصوبة على التمييز، يتضح هذا الضابط من خلال الأمثلة، من قوله تعالى بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا، أين الفاعل هنا؟ للظالمين ما يصح يكون فاعل، لأن اللام حرف جر وظالمين اسم مجرور. بدلا أيضا ما صح أن يكون فاعل بئس لأنه منصوب والفاعل لابد أن يكون مجرور مرفوعا، فاعل لابد أن يكون مرفوعا. إذن الفاعل هنا ضمير مستتر، وهذه قاعدة عامة، الفاعل لابد الفعل لابد له من فاعل، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر، هذه قاعدة عامة، الفاعل لابد أن يكون موجودا بعد الفعل، فإما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون ضميرا مستترا. فهنا إذن الفاعل كما نلحظ الفاعل هنا ضمير مستتر، الفاعل هنا ضمير مستتر، يعني بئس هو، بئس بئس هو تقديره هنا بئس هو للظالمين بدلا بئس هو هو. وهذا الفاعل اللي هو ضمير مستتر ما به طبعا مستتر وجوبا، وهذه قاعدة، مستتر الفاعل مع نعمة وبئس مستتر وجوبا، مستتر وجوبا مفسر بنكرة. الآن إذا قلت بئس هو هنا فيه إبهام، بئس هو فيه إبهام، هذا الإبهام يحتاج إلى تفسير، هذا هو التفسير، تفسير جاء من التمييز، يكون مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز. بدلا، بدل هنا نكرة منصوبة على التمييز، فهذه النكرة هي التي فسرت إبهام الفاعل وهو الضمير المستتر. يكون فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو بئس هو بدلا، وهو مفسر بنكرة بعده تعرب تمييزا وهي قوله بدلا. ونحو زيد النعمة رجلا، زيد النعمة رجلا، هنا الفاعل رجلا لا يصح أن يكون فاعل كما قلنا لأنه منصوب، كما قلنا لأنه منصوب الفاعل لابد أن يكون مرفوعا، إذا الفاعل ضمير مستتر. وأيضا زيد، أيضا زيد لا يصح أن يكون فاعل وهذا قاعدة انتبهوا لها، لأن الفاعل لا بد أن يأتي بعد الفعل، الفاعل لا يقع قبل الفعل، هذه قاعدة، الفاعل لا يقع قبل الفعل. إذا زيد هنا مبتدأ، زيد هنا مبتدأ ونعمة فعل، أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو نعمة هو رجلا، نعمة هو رجلا، ورجل هنا نكرة، وهذا الضمير المستتر وجوبا مفسر بنكرة بعده منصوبة على التمييز كما تلاحظون. تنبيه، إذن قبل التنبيه نقول أن فاعل نعمة وبئس له ثلاث صور في الغالب والأكثر، أن فاعل نعمة وبئس لا يأتي إلا على واحد من ثلاثة صور، إما أن يكون مقرون بأل نعم العبد، أو مضاف إلى مقرون بأل نعمة دار المتقين، أو أن يكون ضميرا مستترا وجوبا مفسر بنكرة بعده مثل زيد، زيد نعم رجلا، زيد نعم رجلا، يعني نعم هو رجلا. هذا هو الغالب الكثير، قد يأتي شيء يخالف الغالب والذي والنادر لا حكم له، وهذا الذي نوضحه الآن. نقول تنبيه، هذا هو الغالب في فاعل نعم وبئس، وقد يأتي على خلاف ذلك قليلا أو نادرا، نادرا قال نحو قول بعض العبادلة، بعض العبادلة العبادلة يطلق عليها عبد الله مثل عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، هؤلاء العبادلة يطلق عليهم العبادلة، مثل قول بعض العبادلة بئس عبد الله أنا إن كان كذا، هذا قول مأثور عن واحد منهم، بئس عبد الله أنا إن كان كذا، بئس عبد الله. فهنا الآن جاء فاعل بئس علم، علم عبد الله، علم هنا وهو مركب إضافي علم، وهذا يخالف الكثير الغالب، يخالف الكثير الغالب. يقول فقد جاء الفاعل هنا علما وهو قوله عبد الله، وهو قوله عبد الله، وهذا مخالف للغالب الكثير. ننتقل إلى قضية أخرى من قضايا باب نعمة وبئس، وهي حكم الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز، وهذه القضية مرتبطة بالقضية السابقة. يعني الآن إذا كان الفاعل ضميرا مستترا، إذا كان الفاعل ضميرا مستترا فإن التمييز يأتي بعد هذا الضمير من أجل أن يرفع هذا الإبهام، لكن فيه نقطة، إذا كان الفاعل ظاهرا هل يمكن أن يأتي تمييز بعد هذا الفاعل الظاهر أو لا يأتي؟ يعني لا، تلاحظون أن التمييز وظيفة رفع الإبهام، ويكون الإبهام إذا كان الفاعل ضميرا، فإذا كان الفاعل اسم ظاهر هل يحتاج إلى التمييز؟ هنا هل نحتاج إلى التمييز؟ هذه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز مطلقا أن يجتمع الفاعل الظاهر والتمييز، لا يجوز مطلقا. القول الثاني أنه يجوز إذا أفاد، إذا أفاد هذا الأسلوب معنى جديدا. القول الثالث أنه يجوز مطلقا، يجوز الجمع بينهما مطلقا، هذه عموما خلاصة الخلاف ننظر فيه الآن. نقول هنا الأصل أنه إذا وقع بعد نعم وبئس تمييز فإن الفاعل يكون ضميرا مستتر وجوبا كما قلنا لكم. يعني الغرض من وجود التمييز هو البيان والإيضاح. ومتى يكون البيان والإيضاح؟ إذا كان الفاعل مبهما وهو إذا كان ضميرا مستترا، مثل نعمة زيد النعمة رجلا، نعمة هو رجلا، فهنا رجلا جاءت لتوضح المقصود بالفاعل المستتر. هذا هو الأصل. نحو قوله تعالى بئس للظالمين بدلا، الفاعل هو ضمير مستتر، بئس هو بدلا، فبدلا جاء من أجل أن يوضح الفاعل المبهم وهو الضمير المستتر. هذا هو الأصل. وقد اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال كما ذكرتها قبل قليل بإجمالا. القول الأول جواز الجمع بينهما مطلقا، يعني يجوز الجمع بينهما مطلقا بدون قيد ولا شرط، ما في مانع عند هذا أصحاب هذا القول، أي سواء أفاد التمييز معنى زائدا، يعني أفاد التمييز معنى زائدا أما أفاده الفاعل أم لم يفيد. وهذا رأي المبرد وابن السراج والفارسي. المبرد وابن السراج والفارسي يجيزون ذلك الجمع بينهما. ومن الشاهد على جواز الجمع بينهما عندهم قول الشاعر نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت رب التحية نطقا أو بإيمائي. هنا نعم الفتاة فتاة، فتلحظون في هذا الآن الشاهد أنه اجتمع عندي الفاعل الظاهر، الفتاة هنا فاعل مقرون بآل الجنسية، الفتاة فاعل وهو اسم ظاهر، ثم جاء بعد الاسم ظاهر التمييز فتاة نعم الفتاة فتاة. هذا شاهد لأصحاب القول الأول وهم الذين يرون الجمع، جواز الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز حتى لو لم يكن هناك فائدة من التمييز. الآن لو تلحظون بالمعنى تلحظون أن التمييز ما أفاد، ما أتى بمعنى جديد، قال نعم الفتاة فتاة، فتاة هذه هي نفسها الفتاة، فالتمييز هنا لم يأتي بمعنى جديد، ومع ذلك هذا جائز عندهم، هذا جائز عندهم، قالوا بأنه يجوز الجمع بين الفاعل والتمييز سواء أفاد التمييز معنى جديدا أم لم يفيد. نقول الشاهد فيما تحته خط، وجه الاستشهاد أن الشاعر جمع بين الفاعل الظاهر الفتاة والتمييز فتاة، ومع أن التمييز لم يفيد معنى زائدا عما أفاده الفاعل، لتلحظون في المعنى ما في فائدة جديدة أتى بها التمييز. القول الثاني منع الجمع بينهما مطلقا، قال أصحاب القول الثاني متطرف عكس القول الأول، متساهل جدا، القول الثاني متشدد جدا، قال لا يجوز الجمع بينهما، لا يجوز سواء أفاد التمييز معنى جديدا أم لم يفد معنى جديدا، لا يجوز هذا الجمع بينهما لا يجوز، وما ورد من شواهد أو كذا فهو شاذ لا يقاس عليه ولا يؤخذ به. وإذا نقول هنا القول الثاني منع الجمع بينهما مطلقا سواء أفاد التمييز معنى زائدا عما أفاد الفاعل أم لم يفد، وهذا رأي سيبوي والسرافي، سيبوي والسرافي يرون هذا القول منع الجمع مطلقا. القول الثالث وهو القول الوسط جواز الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز لكن بشرط، كما تلحظون هنا جواز الجمع بينهما لكن بشرط أن يفيد التمييز معنى زائدا عن المعنى الذي أفاده الفاعل، نحو قول الشاعر تخيره فلم يعدل سواه فنعم المرء من رجل تهامي، فنعم المرء من رجل تهامي. هنا الآن نتأمل البيت، هنا الشطر الثاني، طبعا المرء نعم فعل ماضي مبني الفتح، المرء فاعل نعم مرفوع ترفع الضمة، وهو كما تلحظون مقرون بال وهو اسم ظاهر، وهو اسم ظاهر. ثم قال بعد ذلك من رجل تهامي، هنا من رجل أخذتم يعني في الباب التمييز أن ربما يأتي التمييز مقرون بمن، مسبوق بمن التمييز، لأن التمييز بمعنى من، التمييز أصلا بمعنى من. إذا قلت مثلا عندي عشرون ريالا، فريالا هو تمييز، الأصل فيها أنه بمعنى من، يعني عندي عشرون من الريالات، عشرون من الريالات، وعندي عشرون كتابا، كتابا تمييز وهو بمعنى من، يعني عندي عشرون من الكتب، من الكتب. فهنا أتى بالتمييز لكنه مسبوق بمن في هذا البيت، فنعم المرء من رجل تهامي، تهامي المفترض أن يقول تهامي، تهامي بكسر التاء وتشديد الياء، لكنه لما خفف الياء فتح التاء إشعارا بهذا التغيير، إشعارا بهذا التغيير. فإذا لاحظوا الآن الشاهد في قوله أن الشاعر جمع بين الفاعل الظاهر والتمييز من رجل تهامي، وهذا على قول الثالث جائز. لماذا؟ لأن التمييز أفاد معنى جديد، فنعم المرء من رجل تهامي، من رجل تهامي أفاد معنى جديدا لم يكن موجودا عند ذكر الفاعل الظاهر. المرء هنا عام، مرء عام، مرء يدخل فيه التهامي وغيره والمكي والنجدي وغيره من الناس، لكن لما قال من رجل تهامي هنا أفاد معنى جديدا لم يكن، فهذا هو القول الثالث. قالوا إذا أفاد التمييز معنى جديدا لم يفده الفاعل، فعل نعمة وبيسة، فهنا يجوز الجمع بينهما. أقول الشاهد فيما تحته خط، وجه الاستشهاد أن الشاعر جمع بين الفاعل الظاهر المرء والتمييز وهو من رجل تهامي، وذلك لأن التمييز أفاد معنى زائدا عما أفاده الفاعل. هذا ننتقل الآن إلى نقطة أخرى من نقاط هذا الباب، وهي إعراب ما الواقع بعد نعمة وبئسة. يعني لو تلاحظون في القرآن الكريم وفي غيره أن ما تقع بعد نعمة وبئسة، فنعم ما يعظكم به، فنعم ما هي، فنعم ما هي، نعم ما يعظكم به. فتلاحظون أن ما تدخل على نعمة وتدخل فبئس ما، فبئس ما، تلاحظون كثر دخول ما على بعد بئس ونعمة. فالنحويون لهذا سبب كثرة الدخول لا بد أن يضعوا لها فصلا مستقلا لبيان موقعها الإعرابي ومعناها، معناها وموقعها الإعرابي. فإذا وقعت ما بعد نعمة وبئس فكيف يكون إعرابها وكيف يكون معناها؟ الكلام فيها كثير، واختلف فيها النحويون كثيرا والمعربون في القرآن الكريم خلافات كثيرة، لكن هنا بسطته وأجملته بأمرين. الأمر الأول أن ما هذه لا تخرج عن واحد من أمرين، إما أن تعرب فاعلا وإما أن تعرب تمييزا، في جميع الحالات إما أن تعرب فاعل وإما أن تعرب تمييزا. وهذا الإعراب يكون على التفصيل الذي سنأخذه الآن باختلاف طبعا ما يقع قبلها. الأمر الآخر أن ما تختلف باختلافها بما يقع قبل بعدها، بما يقع بعدها، فما إما أن يقع بعدها أو نقول ألا يقع بعدها شيء، مثلا محمد الصديق محمد فنعم، صديق محمد فنعم، هنا لم يقع بعدها شيء. الأمر الثاني أن يقع بعدها مفرد، إن تبدو الصدقات فنعم هي، فنعم هي، فوقع بعدها مفرد. الأمر الثالث أن يقع بعدها جملة، وفي هذه الحالات هي لا تخلو، إما أن تعرب فاعل وإما أن تعرب تمييزا. ننظر هنا التفصيل فيها، نقول ما الواقع بعد نعمة وبئسة لها ثلاث صور في الاستعمال، ثلاث صور في الاستعمال، وهي في أغلب هذه الصور لا تخرج عن واحد من إعرابين. مع هذه الصور ثلاث صور في الاستعمال، هذه الصور لها إعرابان فقط، هما الأول أن تعرب فاعلا، الثاني أن تعرب تمييزا، أن تعرب تمييزا. قال وإليك تفصيل الكلام فيهما. نأخذ هنا الصورة الأولى، الصورة الأولى قال أن ألا يقع بعدها شيء، ألا يقع بعدها شيء، مثاله صدقت محمدا فنعما، نعم أصل نعم نعم ما نعم ما، فأدغمت الميم في الميم فأصبحت فنعم ما. فتلاحظون أن هنا ما بقت وقعت بعد نعمة ولم يقع بعد ما شيء كما تلاحظون. قال ولك في إعرابه في هذه الصورة وجهان كما ذكرنا، أن تعرب ما فاعلا وتكون حينئذ معرفة تامة بمعنى الشيء، الثاني أن تعرب تمييزا والفاعل ضمير مستتر وجوبا. هذا الكلام يحتاج إلى وقت أطول لتفصيله وبيانه وإيضاحه، لا يسعنا الوقت في هذه الحلقة أن نتحدث عنه، ولذا نؤجله إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.